بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد. قال: وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. الكلام حول صفة الإرادة، وهنا استدل الماتن المحقق الطوسي رحمه الله على ثبوت صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى بنقطتين. قال: وتخصيص بعض الممكنات دون بعض بالإيجاد أولا، في وقت دون آخر ثانيا، يدل على إرادته تعالى. والكلام حول صفة الإرادة يقع في مرحلتين أو ثلاث. أولا، ما معنى الإرادة؟ في تحقيق معنى الإرادة حينما نقول إن الإرادة من الصفات الإلهية، فما معنى الإرادة؟ وها هنا تفاسير متعددة وآراء متباينة، فبعضهم جعل الإرادة بمعنى الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى الإيجاد هو هذه الإرادة، سموها المخصص والإرادة. لأن هذا تخصيص إيجاد بعض الممكنات دون بعض وفي وقت دون آخر لا يصلح أن يكون مستندا إلى العلم، إلى مجرد صفة العلم أو إلى مجرد صفة القدرة، لفرض أن الجميع مقدور له تعالى. فإذا ليس هناك معنى سوى الإرادة تكون صالحة للتفسير في تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد والخلق دون بعض وفي وقت دون وقت آخر. فهذا أولا، ما معنى الإرادة؟ هل هي العلم بالنظام الأتم الأصلح؟ هل هي العلم بنظام الخير وكيفية إفاضة نظام الخير وصدور الموجودات والممكنات عنه تعالى؟ وهل هي بمعنى الحب الذاتي كما ذهب إلى ذلك أمثال المحقق الأصفهاني رحمه الله حينما يقول في تحفة الحكيم: إرادة الواجب حب ورضا، للشوق فالعقل بمنعه قضى، مريد لا بهمة، إثبات بلا تشبيه. الشوق إنما يكون في الموجودات الاستكمالية، في المخلوقات اللي مثلي ومثلك، عند تصور في الصفحة 78 إرادته تعالى شأنه. أولا يحصل لديك تصور، ثم يحصل لديك تصديق بالفائدة، ثم يحصل لديك شنو؟ شوق أكيد وتحريك للعضلات إلى آخره وصدور الفعل. عليكم السلام. مفهومها يعني مفهوم الإرادة. إذن قال: إرادة الواجب حب. هم ماكذينها من الحديث القدسي المعروف: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. إرادة الواجب حب ورضا للشوق. لهذا حينما نثبت صفة كمالية لله سبحانه وتعالى هكذا يقولون إثبات بلا تشبيه بنحو أعلى وأشرف. شلون يعني بنحو أعلى وأشرف؟ مرت علينا المسألة الثالثة في أنه تعالى حي ويستحيل أن تكون صفة الحياة عنده تعالى على ما هو في الحيوان، على ما هو في الإنسان وأمثاله. لذلك هو رحمه الله المحقق الأصفهاني حول صفة الحياة لله تعالى يقول: حياته كعلمه وقدرته. الصفحة 81: حياته كعلمه وقدرته أشرف مما هو في بريته. لهذا يقولوا بنحو أعلى وأشرف، وهذه عبارة مكررة في الأسفار لملا صدره، بنحو أعلى وأشرف. وإلا صفة الحياة في الحيوان والإنسان شلون؟ قال: يجل عن كيفية المزاج، أن هذا معنى صفة الحياة في الآدمي، وكل تركيب أو امتزاج. إذن ما معنى صفة الحياة حينما نقول الله تعالى حي؟ قال: بل الحياة مبدأ الإدراك والفعل في الكل بالاشتراك. بعدين يشير إلى أنه: ولا ينافي وحدة المفهوم تفاوت المصداق في المرسوم. أن مفهوم الحياة مفهوم مشكك، مر علينا في أول كتاب منطق المظفر الكل المتواطئ والكل المشكك. المتواطئ يقول مثل الإنسان يصدق على سقراط أفلاطون أرسطو بنسبة واحدة، مفهوم متواطئ. والمفهوم المشكك ما يصدق على مصادقه لكن شلون؟ كالنور حيثما تقوى وضعه. الوجود في الواجب أقوى وأولى وأحق وأشد وأقدم مما هو في الممكن، فهذا مفهوم مشكك. ولا ينافي وحدة المفهوم، مفهوم القدرة مثلا، مفهوم الحياة مثلا، مشترك معنوي. الوجود ماذا يعني؟ يعني حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. لما نقول الممكن موجود، الإنسان موجود، الملك موجود، الشيطان موجود، ونقول بعد ذلك واجب الوجود موجود، معنى الوجود واحد من حيث المعنى، من حيث التصور الذهني، من حيث المفهوم الذهني مشترك معنوي. وهذه المسألة الثانية في الفلسفة الإلهيات بالمعنى العام. المسألة الأولى في أن مفهوم الوجود مفهوم بسيط بديهي، والثانية في أن هذا المفهوم مشترك معنوي لا مشترك لفظي، معناه واحد. كما أن معنى العدم واحد، كذلك ما يقابله ويناقضه وهو الوجود معناه واحد، وإلا يلزم تعطيل العقل عن المعرفة. لأنه إذا قلت معنى الموجود في الممكن يعني الذي له وجود وله تحقق، وحينئذ هذا التحقق بمعنى شنه؟ منشئية الأثر ومبدئية الأثر. زين، ما معنى موجود في الواجب؟ إن كان بهذا المعنى مع اختلاف المصداق ودرجة الصدق كان مشتركا معنويا، وإن قلت لا، مفهوم الوجود في الواجب ليس كمفهوم الوجود في الممكن، شيء آخر. إذا شيء آخر شنو مقابل الوجود؟ وهذا معنى تعطيل، هذا معنى النفي، معناه جعلت واجب الوجود عين العدم، لأنه الوجود والعدم متقابلان. فإذا معنى الوجود في الممكن يعني الوجود، ومعنى الوجود في الواجب يعني شيء غير الوجود. صار اللي غير الوجود عدم. أكو غير الوجود للعدم. هذا معنى القول بالتعطيل. فإذا مفهوم الوجود مشترك معنوي، ولكن ليس معنى اشتراك المفهوم هو اتحاد المصداق في درجة الصدق، وإلا فأين التراب رب الأرباب؟ الوجود في الواجب أقدم، ليس مستفاد من غيره، بينما الوجود في الممكن حادث مستفاد من إفاضة الواجب الوجود عليه، وهكذا. فكون المفهوم مشتركا معنويا يعني معناه واحد تصورا وتعقلا وذهنا، لا يلزم التساوي في المصداق، وهذا واضح. كالنور حيثما تقوى، لأن الوجود حقيقة تشكيكية على ما هو المعروف بالحكمة المتعالية. ومعنى الحقيقة التشكيكية يعني أصل الوجود واحد، معنى الوجود واحد، ولكن بدرجات ومراتب. فهذا موجود العلم. مثال آخر، العلم في الواجب عين ذاته وليس جوهرا ولا عرضا. مفهوم العلم في الله سبحانه وتعالى ليس من مقولة الجوهر ولا من مقولة العرض، لأن الجوهر والعرض مقسمهما الماهية، والله تعالى يجل عن الماهية. وكذا مفهوم العلم بالنسبة إلى العقل المجرد أو الجوهر المجرد كالعقل والنفس، غير مفهوم العلم إذا كان من الكيفيات النفسانية، ذاك من مقولة الجوهر وهذا من مقولة العرض. ولكن معنى العلم مشترك معنوي، هو شنو؟ حضور المعلوم لدى العالم، انتهى الأمر. كذلك هنا لصفة الحياة قال: ولا ينافي وحدة المفهوم، أنه مشترك معنوي مفهوما، تفاوت المصداق في المرسوم. الحياة في الممكن معناها شنو؟ هذا المعنى، المزاج وكذا والتنفس والشهيق والزفير إلى آخره. ففيه أي في الله تعالى، ففيه عين مبدئية الأثر. في غيره شلون قال؟ في غيره كيفية، في غيره كيفية كما اشتهر. ما يقول الكيفيات، مقولة الكيف، الكيف المحسوس والكيف المعقول. كيف المحسوس يعني المشمومات المذوقات المبصرات، كيفيات المحسوسة من مقولة الكيف اللي هي من مقولة العرض مقابل الجوهر. وعندنا الكيفيات المعقولة مثل عندهم في الإنسان الإرادة والشوق والحب والبغض، يعني حالات نفسانية، العدالة، ما يقول شجاع عادل. الشجاعة والعدالة مو أمر ملموس، وإنما آثارها ملموسة. العدالة صفة معنوية، فلهذا يعرف يقول لك ملكة نفسانية باعثة على ملازمة الطاعات وترك شنه منهيات. ففيه عين مبدئية الأثر، في غيره كيفية من الكيفيات النفسانية كما اشتهر. كما أنه اشتهر أن العلم الحصولي من الكيفيات النفسانية. فإذا نرجع إلى أصل الموضوع، شنو كان حديثنا؟ أولا، لا معنى الإرادة، وثانيا هل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ وإذا قلنا بأنها من صفات الذات ماذا يلزم؟ يلزم قدم العالم، لأن المريد لا يكون المراد إلا معه، وهذا ما نهت عنه الروايات والأحاديث المعصومية، وأكدت على أن الإرادة من صفات الفعل. وإن كان المعروف والمشهور، المشهور بين الفلاسفة والمتكلمين حتى من علماء الإمامية، أن الإرادة عدوها من صفات الذات، إلا أن جمعا من الأعلام والمحققين كالسيد الطباطبائي صاحب الميزان والسيد الخوي في البيان في تفسير القرآن أصروا هذه الجماعة على أن الإرادة من صفات الفعل تمسكا بالنصوص وتعبدا بالروايات. ويلزم طبعا في مناظرات للإمام الرضا، راجعوها في كتاب توحيد الصدوق، مناظرات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، في النهي عن أن تكون الإرادة من صفات الذات بل هي من صفات. ولكن هنا الذين لهم ميول فلسفية من علماء الشيعة ولحتى جمع من المتكلمين عدوا الإرادة من صفات الذات، وبعدين قالوا أكو هم إرادة من صفات الفعل، إرادة تكوينية اللي هي الإيجاد. قال وتخصيص بعض الممكن، طبعا حتى صفة الإرادة الفعلية على ما ذكر السيد الطباطبائي رحمه الله، بالنتيجة كل صفة فعل ترجع إلى صفة الذات بنحو أعلى وأشرف. نذكر لكم شاهد على ذلك من كلام العلامة الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في كتاب عقائد الإمامية، حيث أرسلها إرسال المسلمات: عقيدتنا في صفاته تعالى، مهو ينحى منحى فلسفي تبع لأستاذ المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني. قال ونعتقد، المفروض وأعتقد، لأن نعتقد هذا زي كتاب عقائد الصدوق، نعتقد يعني نحن معاشر الإمامية، أكو شغلات خاصة وأكو عقائد عامة بالشيعة. ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية، ثبوتية مقابل السلبية، سلبية مثل جسمية والجوهرية والعرضية والإمكان، الحقيقية مقابل الإضافية. وقلنا الحقيقية قسمان: حقيقية محضة كالحياة، وحقيقية ذات إضافة كالعالم بغيره. والعالم بغيره لا يلزم أن يكون المعلوم موجود بالضرورة، والله الله تعالى عالم إذ لا معلوم، ولكن صفة حقيقية من الصفات الذاتية، صفة حقيقية ذات إضافة إلى الغير. الكمالية خب واضح، وما يعد هو ايش يقول بعد هناك: صفة الجمالي لا شك أنه من الكمالي، وما يسمى صفة الجمالي لا شك أنه من الكمالي، التي تسمى بصفات الجمال مقابل صفات الجلال، الجلالية السلبية التي يتنزه عنها يجل عنها، صفات السلبية التي ترجع إلى سلب الإمكان عنه تعالى، فإن سلب الإمكان معناه بل لازمه سلب شنه؟ جوهرية والعرضية والحركة والسكون وإلى غير ذلك، بل سلب كل نقص. وسلب الإمكان يرجع في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية السلبية بالنتيجة إلى الصفات الثبوتية الكمالية لا العكس. ولهذا يقول: ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية الجمالية كالعلم والقدرة والحياة إلى الصفات السلبية، لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته تعالى عين ذاته، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب. وقرأنا العبارة في الدرس الأخير من كلام العلامة الشارح لما قال: فالمرجع بها صفة الحياة إلى صفة سلبية وهو الحق. فتخيل أن الصفات الثبوتية، الحياة من صفات ثبوتية، قال ترجع إلى السلب، إلى صفة سلبية، ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود ومنبع الوجود والفاقد لكل نقص وجهة إمكان جعلها عين العدم. مجموعة من السلوب، مجموعة من الأعدام، ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس، جعلها عين العدم ومحض السلب. أعاذنا الله تعالى من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. نرجع للشاهد في الكلام، قال أن نعتقد، يقول أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال. إذا عطف تفسير الجمال والكمال، لأن هناك الجلال يصير نقص، سلب النقص عنه، سلب الإمكان عنه، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة. شاهد وين؟ والحياة هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا وجود الذات. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها. ماكو وجودات، ما كل وجود الواحد الأحد، وجودات شنو وجودات؟ لأنه لو كانت مختلفة في الوجود في المصداق وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات، للزم تعدد القدماء، تعدد واجب الوجود، ولانثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. إذن بنى على أن الإرادة شنه؟ من صفات الذات. وكذا في أحد الشروح لتجريد الاعتقاد بعنوان القول السديد في شرح تجريد، هالشكل عبارة بالنص: وما يظهر من بعض النقل عن الروايات من كون الإرادة من صفات الفعل غير مناف للظواهر الدالة على كونها من صفات الذات. هذا القول ليس بسديد، هو شرح القول السديد. يقول: وما يظهر من بعض النقل، من بعض الروايات، من كون الإرادة من صفات الفعل، هذا يقول غير مناف للظواهر الدالة على كونها من صفات الذات. أساسا لا توجد ظواهر ولا روايات ولا رواية واحدة تقول إن الإرادة من صفات الذات، بل تؤكد وتصر على أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات. وهذا يحتاج إلى تتبع بالنسبة إلى الأحاديث والروايات، لكن ما لا يدرك كله. فلو رجعنا إلى أصول الكافي على سبيل المثال، لوجدنا الروايات عن الأئمة عليهم السلام تؤكد على أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات. حتى أن الكليني رحمه الله عنوان الباب باب الإرادة أنها من صفات الفعل، فماكو هذا أنه غير مناف للظواهر الدالة على كونها من صفات الذات، لا في القرآن آية ولا في الروايات رواية. بل إذا راجعت مناظرات الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام مع هذول الصابئة وعمران الصابي وفلان وفلان، الإمام يؤكد له على أن الإرادة من صفات الفعل، ولو كانت من صفات الذات للزم قدم العالم. بل الروايات تؤكد على أن إرادته إحداثه، وحتى الرواية اللي قرأناها أكثر من رواية موجودة مرت علينا طبعا في الدورة الأخيرة من البداية والحكمة، إرادته إحداثه، هكذا تؤكد الروايات. ليست واحدة ولا اثنتين طبعا الروايات، منها هذه الرواية الأولى عن عاصم بن حميد أو حميد صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم يزل الله مريدا، لم يزل عالما، هذه صفة ذاتية. هنا لم يزل الله مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. هذه واحدة. الرواية الثانية طبعا يقول للإمام صفوان بن يحيى، روايهم صحيحة: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، قال فقال: الإرادة من الخلق الضمير، اللي قال المحقق الأصفهاني شوق في نهج البلاغة مريد لا بهمة، هذا من إثبات بلا تشبيه. لما نقول سميع وبصير، سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، هذا الإثبات بلا تشبيه. المذهب الصحيح في التوحيد إثبات بلا تشبيه، إخراجه عن حدي التعطيل وتشبيه. الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي تصور وتصديق وما قال حصولي، قال حصولي معناه عنده معلومات مجهولة، ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول. ولا يهم مريد لا بهمة في نهج البلاغة، ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق. قال شاهد هنا الثاني، شاهد الأول لما قال فإرادته إحداثه لا غير ذلك، شاهد الثاني في الرواية فإرادة الله الفعل، صفات الفعل وليست من صفات الذات، لا غير ذلك، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. الرواية الثالثة هي الرواية السابعة في باب صفات الإرادة أنها من صفات الفعل، أيضا رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة. زين، هذه النقطة الثانية، المرحلة الثانية في البحث. الآن ما معنى الإرادة على ضوء التفاسير؟ بعضهم جعلها من صفات الذات كما هو المعروف عند المتكلمين والفلاسفة، حتى فلاسفة الشيعة ومتكلم الشيعة وجمع من المحققين، لا قالوا حتى لو أردنا أن نفسرها تفسير فلسفي ودقي فإنها بالنتيجة وبالآخرة زي ما يعبروا لا تتمشى إلا أن تكون من صفات الفعل لا من صفات الذات. فراجع تعليق السيد الطباطبائي على الأسفار حول صفة الإرادة، مع أن ملا صدر تبع للفلاسفة يجعل الإرادة من صفات الذات. هنا المحقق الأصفهاني فسر الإرادة تفسير ينسجم على مع كونها من صفات الذات، طبعا حب الذات وكنت كنزا، إرادة الواجب حب ورضا، للشوق فالعقل بمنعه قضى، لأن من صفات سلبية هذه ما يتنزه عنه الباري تعالى، مفهومها يغاير العلم بما هو الصلاح عند جل الحكماء، وإنما الوحدة والعينية في واجب الوجود في الهوية، والمبدأ الكامل خير محض وحب صرف الخير حتم فرض، فذاته محبوبة لذاته. بعدين يقول فذاته محبوبة لذاته ومنه حبه لمعلولاته، هذه مقولة فلسفية، من أحب شيئا أحب آثاره، وراجع جامع السعادات، وحبها بعين حب الذات في مقام الذات بالجمع في مقام حمدية الجمع لا بالفرق، يعني في مقام الفعل حتى تقول حب الشيطان حب ذاتي، وحبها بالفرق حب فعلي، بالفرق يعني بالإيجاد بالتفصيل بعد الإيجاد، بالفرق يعني بعد الإيجاد، بالجمع يعني في مقام الذات. جامع لكل صفة كمال، أحدية الجمع. وحبها بالفرق حب فعلي، فإنه كالعلم عين الفعل، وهذه مشيئة فعلية، وهذه مشيئة فعلية غيرية الذات الأحدية لها جلية. غيرية مغايرة بعد، مشيئة فعلية غيرية الذات لها جلية. لأن نقول والحكم بالحدوث في الأخبار في مثلها جار بلا إنكار، حكم بحدوث الإرادة صفة الفعل في الأخبار ما يبغى لإنكار، هذا ما يبغى لكلام. بس احنا نقول له أنه أنت عندك رواية تقول بأن الإرادة من صفات الذات لا من صفات الفعل، يعني هذه لفة ودور على الموضوع أنه فسر الإرادة تفسير ينسجم مع كونها من صفات الذات. بعدين شو قال؟ أنه الحكم بالحدوث في الأخبار بالنسبة للمشيئة الفعلية في مثلها جار بلا إنكار. السيد الطباطبائي أو العلمان، السيد الطباطبائي والسيد خوئي، تعبدا بالنصوص واستدلالا أيضا بالعقل، السيد الطباطبائي، على أن الإرادة خلافا لما هو المشهور والمعروف بين الفلاسفة والمتكلمين من السنة والشيعة أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات. وأمامك الروايات والأحاديث الشريفة المعتبرة. إذا ما الدليل على أنه مريد؟ قال وتخصيص بعض الممكنات، اكتب دون بعض، بالإيجاد والخلق في وقت اكتب دون آخر، يدل على إرادته تعالى. أقول شارح العلام الحلي، اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، ومن هاي النقطة الأولى في البحث ما معنى الإرادة، النقطة الثانية هل هي من صفات الذات ولا من صفات الفعل. وإذا كانت هم من صفات الذات أكو ملحق أنها إذا كانت من صفات الذات فهل هي زائدة على الذات كما يقول الأشعري، أم هي عين الذات كما يقول الحكيم وجمهور الشيعة. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه، فأبو الحسين هذا البصري من المتكلمين وتابعه المصنف الماتن رحمه الله، فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى شنه؟ أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص وهو الإرادة، المخصص والإرادة هنا بمعنى واحد، الواو عطف تفسير المخصص والإرادة. سيد الطباطبائي يقول هناك في البداية والنهاية عنده ما نسب إليه تعالى من الإرادة والكلام، ما مرت علينا الرواية بالنسبة للكلام يقول للإمام لم يزل متكلما قال لا إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. ما نسب إليه تعالى من الإرادة والكلام في الكتاب والسنة أريد به صفة الفعل، لا كما ذكر في القول السديد أنه هذا غير منافي للظواهر الدالة على كونها من صفة الذات. ماكو ظواهر وماكو روايات ولا آيات تقول أن الإرادة صفة ذات، بل هي صفة فعل وتؤكد على ذلك وتنهى عن القول بأن الإرادة من صفات. وإحنا نتبع الإمام الرضا عليه السلام والإمام الصادق، ما لنشغل إحنا فوق كلام الفلاسفة، وهذا مو قرآن منزل وحي منزل. لو سئلنا يوم القيامة لقلنا أننا نتبع الإمام المعصوم، منجزية ومعذرية سبحان الله. أنه اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، لا المصيب واحد، المصيب في المسألة واحد. أنا أتعبد بكلام المعصوم زين. فما نسب إليه تعالى من الإرادة والكلام في الكتاب والسنة أريد به صفة الفعل لا صفة الذات. الإرادة فينا كيفية نفسانية، قال المحقق الاصفهاني هذا الحكي. بعد بعد شنو لاحظ انه فسر الداعي. شوف من وين اشكال السيد الطباطبائي على الفلاسفه. الداعي له الاراده قال على معنى ان علمه تعالى بما في الفعل من المصلحه. العلم بما يشتمل عليه الفعل من ال... ارجع صفه الاراده الى شنو هو؟ العلم. صفه العلم. الان معنى يقول لافرادها. واذا ارجعت صفه الكلام الى القدره ايضا رجعت. لا مو بهذا المعنى فقط. انت ارجعت الاراده الى العلم فسرتها بوا بالنتيجه. احنا نبغى يعني سويتها العلم. احنا نبغى تفسير للاراده غير انها العلم. اما اذا فسرتها بالعلم ما صارت الاراده اراده، صارت شنو من جديد صفه علم. الاخوند الخراساني في الكفايه صفحه 67 عند كلامهم انه اكو اراده تكوينيه واكو اراده تشريعيه. يقول الاراده التكوينيه هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام. خوش سجعة هذه. العلم بالنظام على النحو الكامل التام، العلم بالنظام الاصلح. هذا كلام الفارابي وابن سينا. العلم بالنظام الاتم الاصلح وكيف كيف ينبغي ان تصدر الموجودات عنه. العلم بنظام الخير وإفاضة الخير. هنا كذلك فسر الإرادة بمعنى معنى العلم. فلا معنى يقول السيد طباطبائي في البداية والنهاية لإفرادها عن صفة العلم. إذا صارت العلم خلاص صارت علم. قبل العلم يخالف صفة ذاتية. دون الإرادة التشريعية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. هذا في الكفاية من الشغل. إذن أبو الحسين البصري فسر الإرادة مولانا بشنه؟ بالداعي. وهذا الداعي العلم بما في الفعل من المصلحة، فأرجعها إلى صفة العلم. وقال النجار إنه سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. هذا تفسير آخر، لأن النقطة الأولى في معنى صفة الإرادة وما الدليل على أنه مريد. استدلال المحقق واضح، محقق الطوسي، تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون بعض في وقت دون آخر دليل على أنه مريد. وعن الكعبي، هذا هم من المتكلمين، من المتكلم المعتزلة، أبو الحسين البصري هم كذلك، أنه راجع إلى أنه عالم بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره. هذا آمر بأفعال غيره، هذه إرادة تشريعية. لما يقول الإمام عليه السلام، وهذا السؤال امتحان، شاء الله أن يراني قتيلا، هذه الإرادة تكوينية ولا تشريعية؟ فكر ثم أجب. هذه الإرادة تشريعية ولا تكوينية؟ اختلف الأعلام. هذه الإرادة مولانا لا يمكن أن تكون تشريعية، هذه إرادة تكوينية. هو شاء ولكنه لم يرد. وهذا تشوف مناظرات الإمام الرضا عليه السلام، يعني الله يريد تكوينا قتل الإمام، تشريعا قتل الإمام. يعني زي ما يريد منك يقول لي اشرب خام، هذه إرادة تشريعية، يأمرك بشرب الخام، يأمرك بالزنا، الله يأمر بذلك. هو شاء تكوينا رضا الله رضانا أهل البيت، ولكنه يأمر بقتل الإمام الحسين تعالى الله عن ذلك. ينهى لو يأمر تشريعا وينهى عن ذلك. فهذه شاء الله، هذه الخطبة بعد، هذه إرادة مشيئة تكوينية وليست إرادة، لأن الإرادة التشريعية الحلال والحرام، يأمرك بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، صح لا؟ بالصدقة بفعل الخير، وينهاك عن الفحشاء والمنكر وشرب الخمر والزنا والآخره، وينهاك عن القتل. هذا لقيت أنها إرادة تشريعية، يعني الله أمر يزيد بن معاوية قال له أمر تشريعي يروح اقتل الإمام حسين، تحصل ثواب على ذلك. هذا معنى إن الله أمر تخييرا. هذا اللي بعدين رجع المحقق الأصفهاني رحمه الله وقال: وليست الإرادة الذاتية في موقع التكليف تشريعية. إرادة ذاتية من عالم التكوين، وهذه اللي نقول أمر ونهى من العالم تشريع. إذ المراد في مقام ذاته، فمقام الذات الأحدية ليس سوى الذات ومعلولاته، والأمر والنهي، هذه الإرادة التشريعية الأمر والنهي، على القول الأسد إرادة عزمية كما ورد. إرادة العزمية كما ورد أمر تخييرا ونهى تحذيرا، ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. واضح البقية. والفعل بالإرادة العزمية يراد للذاتية الحتمية، إذا شاء الله مشيئة تكوينية. رجع للمطلب كم العبارة. إذا هذا التفسير احنا ما نرتضي وآمر بأفعال غيره إلا أن يحمل على الإرادة التشريعية، وكلامنا ليس في الإرادة التشريعية، كلامنا وين؟ في الإرادة التكوينية، أنها صفة ذات أم صفة فعل. وذهبت الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم. نحن لا نقول بذلك. الأشعري بازدياد قائلة، وقال بالنيابة المعتزلة، وعبارة المحقق الأصفهاني أروع لما قال: ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. زين، هنا آراء، هنا تفاسير. معنى الإرادة شنو؟ العلم بما يشتمل عليه في العلم المصلحة اللي هو الداعي، العلم بالنظام الأتم الأصلح، الحب الذاتي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف خلق. شنو؟ قال: والدليل على ثبوت الصفة مطلقا. يعني شو مطلقا؟ بغض النظر عن تفاسير معنى الإرادة شنو وما هو مختار المصنف، قال الدليل على ذلك أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض. يعني ما خلق الإنسان له أربعة رؤوس مثلا، واضح أوجده، أوجد بعض الممكنات دون بعض. كثير من الأشياء أنت تقدر تتخيلها كمخلوقات بس ما موجودة. تتخيل مثلا فرس وله جناحين وطير مثلا والآخره، ناس تصوروا أن البراق هالشكل. أن الله تعالى، الميثولوجيا اليونانية والإغريقية فيها شغلات هواية بعد، بس أنا أقول لك يعني في أشياء واجد تتخيلها كفنان ورسام، يعني الله قادر على أن يخلقها ولا لا يوجدها بس ما موجودة. هذا دليل على شنه؟ قال أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات، مو قادر على كل ممكن، فهو تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة. إذن الإرادة هي اللي ترجح الفعل وجودا، وإلا قادر على كل شيء. إذن فلا بد من مخصص، هي هذه الإرادة اللي هي الداعي المخصص، فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع، قادر على كل مقدور. هذا الدليل الأول. أو إذن لا بد من مخصص غير القدرة، واحد، ولا بد من مخصص غير العلم التابع للمعلوم، وذلك المخصص إذا لم يكن هو العلم ولم يكن هو القدرة ما هو إذن؟ قال: وذلك المخصص هو الإرادة. هذا الدليل الأول على أنه صفة الإرادة ثابتة لله تعالى. دليل الثاني: وأيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون وقت، أو دون وقت في وقت دون ما قبله وما بعده. ليش صارت أحداث كربلاء سنة 61 هجرية؟ مو ليش مو هالأيام؟ حتى ما يحتاج نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وليش أنا ما جيت في ذاك الوقت حتى أكون مثلا من الشهداء؟ والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. فإذا بعض الممكنات مخصص بالإيجاد، والله قاعد ينتظر المولود 10 سنوات وما جاء، صح لو لا؟ كان هو يتمنى من أول سنة، باب المثال. أو كان يتمنى ولد جت بنت مثلا في وقت دون وقت. فنقطتان ودليلان: أولا تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون بعض، واحد. اثنين في وقت دون آخر. والله ليش مثلا هذا اللي طلع بعد 27 سنة من سن مانديلا ليش والله يمكن يتمنى بعد سنة مثلا؟ فتخصيص بعض المثال، يعني مثال تضربها تقاسم. فتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت دون آخر، هذا دليل على شنو؟ إرادته. تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون البعض الآخر في وقت دون الوقت الآخر دليل على الإرادة. وأيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله وبعده. كم مرة تقول لك أحيانا المرأة والله ليش ما جيت لها من قبل، كانت تأخذها أصغر شوية مثلا. الأمور مرهونة بأوقاتها. مع التساوي فلا بد من مرجح، يعني مخصص غير القدرة وغير العلم، وذلك المخصص هو الإرادة. قال نقطة، يعني الآن مطلب جديد: وليست، يعني الإرادة، زائدة على الداعي، إذن صفاته عين ذاته، وإلا للزم التسلسل أو تعدد القدماء. أو خلنا نقرأ النص حتى نحافظ على المتن. قال: وليست زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. وهذا احنا شرحناه، إذا كانت الإرادة صفة ذاتية وإذا كانت هي الداعي بمعنى العلم بما يشتمل عليه الفعل المصلحة، الصفات الذاتية عين الذات وليست زائدة ولا مغايرة، عقيدة الحكماء والفلاسفة ومتكلمي الشيعة. وإلا لو كانت الإرادة صفة زائدة، هذا على فرض القول بأنها صفة ذاتية كما هو مختار المصنف، وإلا لو كانت صفة مغايرة للذات زائدة على الذات، يلزم أولا محاذير باطلة: تسلسل، كل إرادة تحتاج إلى إرادة، يلزم تعدد القدماء لأن الإرادة شيء غير الذات الإلهية، وهذا ينطبق مو بس على الإرادة، على كل صفة كالعلم والقدرة والحياة إذا جعلتها صفة زائدة ومغايرة للذات. ويلزم أيضا ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، يحتاج إلى هذه الإرادة، هو من ذاته ما عنده إرادة، عاجز، ما عنده قدرة، ما عنده علم، وكلها محاذير ولوازم باطلة. فما يكون من شؤون الذات، صفحة 74، هذا الكلام لطيف للأصفهاني، تقسيم الصفات: فما يكون من شؤون الذات كالعلم والقدرة والحياة هي الحقيقية عند الحكماء. شاهد هنا طبعا حقيقية على قسمين: حقيقية محضة كالحياة، حقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة. هي الحقيقية عند الحكماء، الشاهد هنا: وتلك عين الذات أيضا. فاعلم أن الصفات الذاتية هي، أقول اختلف الناس هنا حتى لا يبقى المطلب، نأخذ درس جديد إن شاء الله الدرس القادم، فنقل العبارة بس تطبيق. أقول اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد، يعني مغاير، زائد على ذاته الأحدية المطلقة الأزلية، زائد على ذاته وقديم بقدم الذات، هو الإرادة. طبعا مو خاص بالإرادة عندهم، ينطبق على الكلام والقدرة وبقية الصفات. ومن هنا ألزموا بتعدد القدماء. والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين البصري: إنها، أي الإرادة، نفس الداعي إلى الإيجاد، وهو الذي اختاره المصنف نصير الدين الطوسي رحمه الله. طبعا المحقق الأصفهاني مفسرها بالحب الذاتي، وكل واحد عنده تفسير. تراجعوا أيضا هذا المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي يفسرها بهذا التفسير مع الأصفهاني، يفسرها بالحب الذاتي. بس احنا مع كلام المعصوم: إرادته وإحداثه، المشيئة محدثة، والسلام. والمعتزلة، ها، والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين: إنها نفس الداعي إلى الإيجاد، وهو الذي اختاره المصنف. وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم: إن إرادته حادثة، لا في محل. بس احنا بينا ارادته احداثه يعني نفس المراد، يعني نفس انا وانت. ممكنات بعد صفة الفعل، ونقول اضافة اشراقية. انت الان خلق الله وانت مخلوقه، انت خلقه، انت ارادته الفعلية، انت خلقه، يعني انت مخلوقه زائد على الذات. هذا هو يقول تخصيص بعض الممكنات بالايجاد، هذه إرادة فعلية يعني نفس المخلوق. نعم نحن قلنا بأنه كل صفة فعل حتى الخالقية والرازقية والإحياء والمماتة، وهذا مبين في عقائد الإمامية المظفر، أن جميع الصفات الفعلية بالآخرة وفي نهاية المطاف شنو؟ الصفات الفعلية ترجع في نهاية المطاف إلى صفات الذات، وهذا ليس فيه كلام. وأما الصفات الثبوتية الإضافية، إضافة إلى الغير، كالخالقية والرازقية إلى آخره، فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية، وهي القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة القيومية تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار، خالق لما يخلق، رازق لما يرزق، محي لما يميت إلى آخره. ولهذا السيد طباطي يقول ليش أنتم مصرين على أن الإرادة صفة من صفات الذات؟ من الخالقية ورازقية هم ترجع إلى الذات، صح لو لا؟ ولكن أحد قال بأن الخالقية من صفات الذات من صفات الفعل، فلتكن الإرادة كذلك، خصوصا مع ورود الروايات. وقالت الكرامية، هذول جماعة من المتكلمين الخوارج المبغضين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إن إرادته حادثة في ذاته، يعني الذات محل الحوادث، وهذا معناه شنو؟ تجدد إرادات في ذاته وأنه محل الحوادث يلزم التجزؤ والتجزئة في ذاته، ما يكون واجب الوجود بعد، تعالى الله عن ذلك، وهذه من أسخف العقائد الباطلة. والدليل على ما اختاره المصنف أن إرادته لو كانت قديمة، بين قوسين يضيف لها والفرض أنها زائدة على الذات مغايرة للذات، لازم تعدد القدماء كما يقول الأشاعرة. أما لو كانت الإرادة قديمة وهي عين الذات، يلزم قدم العالم معه كما هي عقيدة الفلاسفة. أما إذا كانت الإرادة حادثة فيلزم حدوث العالم، ولكن مو معنى حدوث العالم بينه وبين الباري فاصل زماني أو ثاني أو لحظة، لا. وهذا ما استدل به المصنف رحمه الله على إثبات صفة القدرة. هناك ماذا قال؟ قال وجود العالم بعد عدمه، ما كان عدم مسبوق بالعدم، وجود العالم، الله أزلي والعالم حادث، وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب عنه تعالى أنه فاعل موجب، بل هو فاعل مختار وليس فاعلا موجبا، لأن الموجب الذي لا ينفك معلوله عنه يكون معه، وهل هناك شيء مع الله؟ كان الله ولا شيء معه. فوجود العالم، عالم الإمكان فضلا عن عالم المادة، بعد عدمه ينفي كون الباري فاعلا موجبا، بل هو فاعل مختار. نفس الكلام هنا يجي. والدليل على ما اختاره المصنف أن إرادته لو كانت قديمة، بس هني نضيف قديمة والفرض مغايرتها للذات كما يقول أشعري زائد على الذات، يلزم تعدد القدماء واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. بعد شنو يلزم؟ خلو الذات عن كمال العلم، كمال الإرادة، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام ذاته. وماذا يلزم بعد؟ يلزم احتياج إلى هذه الصفة. وماذا يلزم بعد؟ يلزم التركيب في ذاته، تعالى الله عن ذلك، لأن الإرادة شيء والذات شيء والعلم شيء والقدرة شيء. احنا نقول فلم يجوز تعدد الحيثية في قاعدة الواحد، ذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. ولو كانت حادثة، إما في ذاته صار محل الحوادث، ما صار واجب، هذا زي صار مثل عياذ بالله زي الماء اللي حطنا تحت القدر يقوم يبرق ويغلي شوي شوي، هذا محل الحوادث، صار قابل ما صار فاعل، تعالى الله عن ذلك. والحدوث ينافي وجوب الوجود كما هو أوضح من أن يخفى. ما حادث في ذاته أو لا في محل، في محل يعني عرض، لازم التسلسل، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة لتلك الإرادة، والكلام فيها ينقل إلى تلك، والكلام فيها كالكلام هنا. الخلاصة أن المصنف اختار بأن الإرادة بمعنى الداعي جعلها من صفات الذات لأنه وهي عين الذات، واستدل على ذلك أنه تخصيص بعض الممكنات المخلوقات بالإيجاد دون البعض الآخر في وقت دون الوقت الآخر، هذا شنو يدل على إرادته تعالى. ولكن احنا علقنا سجلنا ملاحظة بأن الروايات تؤكد على أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات، إرادته إحداثه. ونفس الكلام يجري بالنسبة لصفة الكلام أنه متكلم، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا كما في نهج البلاغة، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.